الله الله الله. نعم يا حاج. يا مولانا الله يفتح عليك. الله يا مولانا. الله يا مولانا. سبحانه وتعالى جلّم الله طلاقة القدر. نعم يا مولانا. نورك ما تطلع على عيننا والله يا عبد الله يا سيد وحدو كل عشرة بس الأغيار الجامدة دي. الله يا مولانا. الله الله نعم يا مولانا. يا سيدنا جمل. يا ابو نغم رايح الله يسعدك. عليك يا سيدنا الشيخ. الله الله متعنا يا سيدي. هذا مولانا الله الله الله. شيخنا الله يبدا عليك مبروك يا شيخ حلمي والله ده قرأ العظماء محدش مختلف والله الله الله الله كمان يا عم موسيقى كبير سيمفونيات جامدة الله يا سيدنا يا نور النبي جبل كبير عليك يا مولاي يا علام. نعم الله أكبر. الله يا مولاي. فتح الله عليك يا مولاي. قول الله ينعم عليك. من العظماء من القراء يا مولانا والله. يا سلام الله اكبر. الله يا فريد العصر صلى على النبي. اشكر الله نعم. حفظك الله من عيوننا جميعا. Yeah. مولانا دي دي المين يا مولانا دي يمين القاضي يا مولانا دي عايز اعرف الدرجه ايه مش تعرفنا الفراس الكبيره بس دول الله اسمع وتعلم قول يا مولانا اسمع وتعلم يا مولانا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله صلوا على النبي يا جماعة يا سيدنا يا سيدنا الله يفتح عليه انت فريد العصر الله يفتح عليك ويديلك علم على علمك يا مولانا لسه كانك صاحب مزاج ولا صاحب مزاج حافظنا احمد الله يفتح عليك الله يبارك فيه ايه دي كمان يا اولاد الله يفتح عليك يا عم الحاج ابوك في الجنة انت بس صالحين وابوك في صالح لنا ما حصلت شيء الشيخ حلم الجمع ميتم دولي لم تجيب البشرية من قبل يا عليك يا عمنا عدى جمل امين يا رب. والعين بدون قرآن عمية، والأذن بدون قرآن ما تسمعش، والقرآن بصوت الجمل جمال. الله يجعلنا على نهر الصحة. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا سلام يا جمل. يا عم الدكتور حاضر هنا دكتور بعد كده الناس تقول يا دكتور جمال يا دكتور قول يا دكتور حلمي ان الله يبارك فيك. يبارك فيه. بس الشيخ حلم سما لما يراها بتبقى بوضع سنه بكلام ثاني. الله يسعدك يا استاذ. صحيح يا استاذ. صحيح يا استاذ. صحيح يا استاذ. صحيح يا استاذ. صفات المجتمع لا يكون Yeah. الحاج اللي ماله يا عم من كان فاتح بيوت لما الجمل فتح بيوت Thank you. الفكرة نيزة الله يبارك فيك. Yeah! ضبط الرأي خليج يا سيدنا الله يفتح عليك جميل اللهم صل على بس عليك باجي انت باجي اجبر بخطري جبر خطر على الله اكبر انا غلبان ملاش على ربنا والقران ولي النعال بتاعتكم على دماغي ابوس اهل العلم واهل القران حبا بحضرة النبي ورسول الله والعلماء ورثة الانبياء وانت نبي لم يوحي اليك عامل القران نبي لم يوحي اليك تفضل يا مولانا بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله Allah'a emanet olun. Yeah.